اتحاصروا وما استسلموا، استشهدوا كبار ما ساوموا، بل قاوموا لآخر المشوار. أبطالك يا فلسطين رفعوا راسك بالعالي، شهيدي ودع شهيد لعيون الأقصى الغالي. أبطالك يا فلسطين رفعوا راسك بالعالي، شهيدي ودع شهيد لعيون الأقصى الغالي. جيلي سلم بعد وجيل لساحات النضال، والبارود ما بتميل عن راس الاحتلال. عبود سالم أوصى ما تخلوا هالبارود، يا شهداء الأقصى جودي بدمك جودي. أرسل سلام لأمه قال هايم ما زفيني، واجه جيشه ما همه هالبطل فلسطيني. ومندوز الاشتباك برصاصه عمل ارباك، صارخ يا اقصى لبيك دمي مع شراييني. ابطالك يا فلسطين رفعوا راسك بالعالي، شهيدي ودع شهيد لعيون الاقصى الغالي. جيلي سلم بعد وجيل لساحات النضال، والبارود بتميل عن راس الاحتلال. هاني العقاد الغالي هز العاد بثباته، في ساحة النضال قضى البطل حياته. مشتي مرعي هالبطل ورفيق الدرب العبود، ما تخلى مهما حصل وفى يا أقصى العهود. نادر الأسود مقدام عرفنا بوقت الاقتحام، يضرب ما يخشى الأقسام يشعلها براكينه. مرعي بدمه رسم طريق التحرير، يا كتايبنا التمه خوضوا من بعد المصير. عبود نهجك بالقلب واحنا قد الاماني، من بعدك لنخوض الحرب ما نقبل بالمهاني. يا شهداء الاقصى قوم افتخري برجالك، قولي والله ما ننسى ورينا من افعالك. يا فلسطين رفعوا راسك بالعالي، شهيدي ودع شهيد لعيون الأقصى الغالي. جيلي سلم بعد وجيل لساحات النضال، والبارود ما بتميل عن راس الاحتلال. ظلهم أبو جميلة سلم على الأبطال، كلهم حق الشهداء رح بيجيبوه للرجال. فادق في شيه البطل من اسم العيل عرفنا، قاوم من أصل مقاوم بالصف الأول شفنا. نابلس اللي تجمعنا ومن صمودة تعلمنا، ما في قوة ركعنا هالشعب الفلسطيني. لك يا فلسطين رفعوا راسك بالعالي، شهيدي ودع شهيد لعيون الأقصى الغالي. جيلي سلم بعد وجيل لساحات النيل.